عينك وينك وينك ترى العالم صغر شي صلح قلب اللي انكسر ميت بدونك يا بشر وينك وينك وينك ترى العالم صغر شي صلح قلب اللي انكسر ميت بدونك يا بشر وينك وينك وينك صرنا نخاف نتعود على واحد ويتركنا كلها تحبه فجأة وبيتشاركنا صرنا نخاف نتعود على واحد ويتركنا كلها تحبه فجأة وبيتشاركنا وبعدك أشكال الدمع عيني بتشاف اليسوى والما يسوى سالف تنحجت خالي مكانك والقلب شاقة كبار رحت تحبك من رجعتك يسد وينك في وينك